عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا واندرج معه من اندرج. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. يعقوب بالوقف بياء السكت. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ابن كثير بصلة هاء الضمير